الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. هذا مجلس آخر مجالس تعليق على نظم ورقات. كنا في المجلس الماضي توقفنا عند باب الخاص، ما وقفنا عند قوله وحد الاستثنائين. ليش؟ طيب ماذا قال؟ حد الاستثنائين ما به اندرج، ما به ايش خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. اي تعريف الاستثناء في اللغه هو من الثني، كانك تعود الى الشيء وتخرج منه ايش شيئا اخر كان سيدخل فيه. واما اصطلاحا عرفه بانه ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، يعني اشياء كانت ستدخل في الكلام لولا انك اخرجتها. ولهذا يقولون اخراج بالا او احدى اخواتها لما لولاه لدخل في الكلام. هذا هو تعريف إخراج، لكن إخراج بإلا وإحدى أخواتي، لأنك يمكن أن تخرج بأدوات أخرى لا تسمى في الاصطلاح استثناء. كما قلت، لو قلت مثلا جاء القوم لكن زيدا لم يجي، لكن هذا في الاصطلاح يسمى استدراكا ولا يسمى إيش؟ لا يسمى استثناء. لا بد أن يكون بإحدى أخوات إلا أو إحدى أخوات إلا أم الباب وأخواتها، ما هي مثلا غير وسوى وحاشا وخالا وعدا وإيش؟ لا، ما هو لكن إلا وغير وسوى وحاشا وعدا وخلا و نعم سوى سوى سوى. هذه لغات في إيش؟ في سوى. طيب نعم، أي نعم، ليس ولا يكون، أحسنت. هذه هي أدوات الإيش اسمها. فإذا قلت جاء القوم إلا زيدا، لولا أنك قلت إلا زيدا لدخل زيد في الذين إيش جاءوا. هذا معنى قوله من الكلام بعض ما فيه درج. أيوة، ثم ماذا قال؟ وشرطه أن لا يرى منفصلة ولم يكون مستغرقا لما خلا. نعم، هذا الاستثناء قال لك له شروط. هذه الشروط في الحقيقة إنما هي شروط في الاستثناء عند المكلفين، لا إيش؟ لا في كلام الله ورسوله، لأنه كلام الله ورسوله يقبل مطلقا، لا يقال فيه هذا يشترط فيه كذا ولا كذا. لكن الاستثناء عموما ليؤثر وليصح لا بد له من شروط. منها وشرط الاستثناء إيش؟ شرطه أن لا يرى منفصلا. منفصلا، الأول أن لا يرى منفصلا، فإذا فصل بفاصل، فإن كان الفاصل اضطراريا فاتفاقا أنه لا يؤثر. مثال ذلك السعال وانقطاع النفس. فإذا قال مثلا لفلان علي كذا وكذا وكذا ثم أخذ نفسا وقال إلا كذا، هذا لا يؤثر لأنه فاصل اضطراري. أو أخذه سعال فقال إلا كذا، هذا لا يؤثر باتفاق العلماء. أما الفاصل الاختياري ففيه خلاف، منهم من قال مطلقا لا يقبل إذا اتفصل الفصل من اختيار، ولو قالوا لا يقبل مطلقا. ومن أشد الناس في هذا المالكية، شددون يقولون إذا كان فاصل اختياري فإنهم لا يقبل، بل يعد مثلا ندما كأنه يريد أن يستدرك أو أن يغير في إقراره مثلا، فلا نقبل منه. وكذلك مما يلتحق بهذا وإن كان يعني ليس إلا واحدة، إن شاء الله في اليمين يسمى أيضا استثناء، لأنه إذا قاله الإنسان لم يحنثنا، فبالتالي متى ينفع؟ إذا كان متصلا. أما إذا انفصل، فإن كان الفاصل اضطراري فلا يؤثر. اختياري قيل يؤثر وقيل لا يؤثر، والذين قالوا لا قيل يؤثر، هو الأصل فيه أنه يؤثر أصلا، لكن قيل يؤثر مطلقا وقيل يؤثر إلا إذا كان يسيرا. اليسير هذا ما ضابطه؟ منهم من قال أن يكون في المجلس مثلا، ومنهم من قال أن يكون بحيث لم يخوضوا في كلام إيش آخر، حتى لو كانوا في المجلس إذا خاضوا في كلام آخر لا يمكن يقول مثلا له كذا علي إلا كذا، ثم يقول كيف الأولاد والسيارات السوق، ثم يقول إلا كذا، هذا قالوا لا يقبل حتى لو كان في نفس الإيش المجلس. وهذا من أقرب الأقوال في هذا، هذا من أقرب الأقوال لا نقول فيه. ومنهم من قال نسب لابن عباس أنه ينفع مطلقا، ولكن في نسبة هذا لابن عباس نظر، أنه قال إيش واذكر ربك إذا نسيت، قال تقول إن شاء الله حتى لا، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ثم قال واذكر ربك إذا نسيت، قال خلاص حتى لو بعد سنة. هذا إذا صح فمحمله على التبرك، يعني عزو المشيئة إلى الله والتبرك من الحول والقوة وما إلى ذلك، هذا تقول إن شاء الله ولو بعد زمن. أما اليمين الذي يؤثر في الأحكام الشرعية، الاستثناء الذي يؤثر في الأحكام الشرعية، هذا لا يصح. ومن أقوى ما دل على هذا قالوا لو كان الأمر كذلك لما احتاج أيوب إلى إيش؟ إلى أن يقول الله عز وجل له خذ بيدك ضغفا فاضرب به، وإنما قال قل لا، يقول إن شاء الله وانتهى الموضوع. لا، وما كان في كفارة يمين أصلا، كل إنسان إذا حنث يقول إيش، إذا أراد أن يحنث يقول إن شاء الله، فدل على أن هذا القول لا يمكن أن يقال به أصلا، وإنما هو محمله كما ذكر التبرك وكذا، هذا لا بأس. أما في الاستحل الأيمان أو الاستثناءات في الطلاقات أو في الإقرارات أو في كذا فهذا لا يفعل. ولهذا قلت لكم هذا أصلا أنا لا أدري لماذا أدخله الأصوليون في الأصول، لأن الأصول أصلا تتكلم عن النصوص، لا هذا أقرب بالقاعدة الفقهية أو الفقه، أنه لأنه نتكلم عن أفعال الإيش. طيب بعد ذلك لا يرى منفصلة ولم يكن مستغرقا لما خلا. الاستثناء المستغرق هو الذي يكون المستثنى فيه مساويا للمستثنى منه أو أكثر منه، فهذا لا يصح. إذا قلت مثلا له علي 9 إلا 9 هذا باطل، قال لأن هذا تلاعب، أخشى اسمه 9 إلا 9، فتلزمك 9 إيش كامل، واضح؟ كذلك إذا قيل مثلا له علي 9 إلا 10 باب أولى، فهذا إلا 10 إلى 9 هذه باطلة وتلزمه 9 إيش كامل، هذا يسمى الاستثناء المستغرق. نعم. وأيضا من شروط النطق، فلا يجزئ استثناء نواه الإنسان في نفسه، هذا لا يجزئ، لأن هذا ليس كلاما، الكلام لابد أن يكون منطوقا إيش به. فلو قال إنسان كذا مثلا، قال لزوجتي أنت طالق، ثم نوى في نفسه 3 قال، ثم قال في نفسه إلا 2، هذا لا يصح، لابد أن يلفظ به ولو سرا، ولو سرا لكن يحرك به إيش لسانه. والنطق مع إسماعي من بقربه، يقول لك اشترط، كأن هذا في المذهب عندهم الشافعي، أنه السر كأنه السر الخاص، هذا لا يجزي، لابد أقل شيء أن يصل إلى من هو قريب إيش منه. ولعل هذا له صلة بمسائل أخرى، فالشافعي مثلا في قراءة الصلاة يقولون لابد أن يسمع نفسه، الجمهور يعني، المالكية يقولون، حتى الحنابلة يقولون، وأما المالكية يقولون لا يشترط، إنما حركة اللسان فقط إيش تكفي، وأظن أن الشيخ الإسلام رجح قوله. نعم. نعم، لا بد أن يكون ناويا للاستثناء من قبل. أما إذا مثلا نطق به غير ناوي للاستثناء، مثل أن ينوي مجرد التبرك مثلا، فهذا لا، مثلا بعض الناس أي شيء يقول إن شاء الله إن شاء الله، إذا حلف وقال إن شاء الله بهذه الطريقة فإنها لا تنفعه، ولا يعتبر هذا استثناء في الإيش في اليمين. وبعض أهل العلم يقولون لا بد أن يكون ناويا قبل أن يفرغ من المستثنى، والمالكية يقولون هذا، فيقولون لا يمكن أن تفكر في هذا وتنويه بعد أن فرغت من المستثنى وانتهت الجملة، بعد ذلك تأتي وتضيف استثناء، لكن لعل الأرجح أن هذا يصح. ومن أدلته حديث إيش قول العباس، نعم إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر مع أنه ما فكر فيه من قبل. ومن أدلته أيضا قول الملك لسليمان، والأصل أن شرع من قبل أن شرع لنا إلا إذا، قال قل إن شاء الله، معناه أنه لو ذكر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو قال إن شاء الله لم يحنث. فإذا إذا قال الإنسان واحد، الأرجح أنه إذا قال لو قل إن شاء الله بشر بعد أن حلف فقال إن شاء الله، فإن هذا إيش ينفعه إذا كان يعني مع بقية الشروط الإيش السابق. نعم، ماذا قال؟ نعم، الاستثناء ينقسم قسمين، استثناء متصل واستثناء منقطع. فالاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه، هذا هو الأدق من أن يقال من جنس المستثنى منه، أن يكون بعضا من الإيش من المستثنى منه، فإذا كان بعضا منه فهو متصل، كما إذا قلت جاء القوم إلا زيد، زيد بعض من القوم. وأما إذا كان ليس بعضا منه فإنه إيش فإنه منقطع، مثل قولنا جاء القوم إلا حمارا، فالحمار ليس بعضا من الإيش من القوم، ولهذا لكن لابد أن يكون بينه وبينه ملابسة، يعني أصلا في علاقة بين الحمار والقوم أو لا، في أنه عادة يأتي مثلا يأتي بعضهم راكبا عليه أو يأتي معه، وإلا لا يصح أن تقول مثلا جاء القوم إلا أفعى مثلا، هذا لا يصح، لا أفعى أصلا ما عنده علاقة بالموضوع. فالشاهد قالوا لابد أن يكون في ملابسة تصحح الاستثناء في الجملة عشان في، ومن الذي يبين لكم الفرق بين البعض والجنس مثلا قوله تعالى لا يذوقون فيه الموت إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذا استثناء منقطع ولا متصل؟ منقطع. لماذا؟ لأنه استثنى موتة الدنيا من الموت في الجنة، هل موتة الموت في الجنة هو من، هل الموت في الدنيا هو من الموت في الجنة؟ لا، يعني هل هو كان سيدخل، يعني هذا إيضاح، هل كان سيدخل لو سكت عنه؟ لو قيل لا يذوقون فيها الموتى، هل كان سيتصور أن دخول الجنة أن الموت في الدنيا يدخل أصلا حتى يحتاج إلى إخراجه؟ لا، لأنه قال فيها، يعني في ليش؟ في الجنة أصلا، فدل على أنه استثناء منقطع. لو قلت جنس فهو في الجملة من جنسه، فعشان كده أحسن تقول إيش بعض، هل هو بعض منه ليس بعض منه. ويمكن جاء في نفس الآن ضابط ما أدري إن قاله أحد قبل أو لا، وهو إيش؟ أنه إذا كان لو سكت عنه لدخل، وهذا ما أخذ من التعريف الاستثناء المتقدم. لو كان لو سكت عنه سيدخل، فأنت دي هكذا معناه أنه متصل فعلا، لأنك أخرجت شيئا كان سيدخل لولا استثناء. وأما لولا استثناءك، وأما إذا كان لن يدخل أصلا فهذا إيش؟ منقطع. ولهذا يفسرونه بلكن، وقد سبق معنا مثال قريب الآن في التفسير، هو إيش؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هل قيل السلام من من من اللغو والتأثيم؟ لا، فبالتالي هذا استثناء منقطع، ولهذا فسره الجلال هنا بلكن، قال لكن يسمعون فيها، فتجده منضبطا بهذا. نعم، ماذا قال؟ ماذا؟ ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصل منه قيد. لا، فيها بها تطابق. نعم، فنعم هنا، لكن عبارة دقيقة بالمناسبة، يعني قد لا تجدها حتى في مراقي السعود. ما هي؟ قال والأصل في هذه اللفظة ذهبية. ما معنى؟ معنى أن الاستثناء إذا تنوزع فيه هل هو متصل أو منفصل، فالأصل فيه أنه إيش؟ متصل، لأنه هو الغالب وهو المعروف في اللغة. فهذا يفيدنا أحيانا، لأن العلماء يختلفون، بعضهم يقول لا هذا استثناء متصل، وبعضهم يقول منفصل. أيهما الذي معه الإيش؟ الأصل الذي قال عن إنه متصل. هذا مثل قوله تعالى مثلا إلا ما ذكيتم، اختلف فيها، لأن منهم من قال متصل ومنهم من قال منفصل، فالأصل أنه متصل، وجاز من سواه يجوز أن يأتي، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى، يجوز أن يقدم المستثنى على المستثنى منه. هذا لا أعرف واقعا في الكتاب والسنة، لا ما يحضر منه مثال، لكن في كلام العرب موجود. قال الكوميت وما لي إلا إيش؟ وما لي إلا آل أحمد شيعة، الأصل وما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، فقدم الإيش؟ مستثنى على المستثنى منه. فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا مثلا، يعني هذا وإن كان مستثنى مفرغا أصلا ما فيه مستثنى منه. والشرط أيضا لظهور المعنى، الشرط طبعا يتقدم أو يتقبل، الأصل في الشرط هو التقدم، ليس مثل الاستثناء. الاستثناء الأصل فيه إيش؟ تأخر. أما الشرط الأصل فيه أن يتقدم وقد يتأخر، مثلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا مؤخر. ومثلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان، شوف هذه الآية جمعت بين، سبحان الله، بين المثالين، إن كان لهن ولد لم يكن لهن ولد، هذا تأخير، ثم قال فإن كان لهن ولد فلكم، إذن هذا تقديم، فاجتمع بين التقديم والإيش. وأيهما الأصل بالنسبة للشرط؟ لا، التقديم، إن كذا فكذا، هذا هو الأصل. أما كذا إن كذا هذا خلاف الأصل، يعني الأصل أنه، ولهذا بعضهم قدر جواب شرط، البصريون يقدرون جواب شرط آخر بعد الإيش؟ بعد المؤخر. نعم، لعلنا نلخص هذه الأبيات سريعا ونقف عندها. ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصل منه قيد، فمطلق التحريف الأيماني مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد بالتكفير. المطلق هو الذي يصدق على الذات بلا قيد، مجرد اسم يصدق على ذات إنسان مثلا هكذا، من غير أي قيد زائد على الماهية، ما دام ليس في أي قيد على مجرد الماهية هذا يسمى مطلق. والمقيد بالتالي هو الذي فيه قيد زائد على الماهية، أصله من القيد المعروف الذي يجعل في الرجل ومن. طيب، إذا عرف هذا فالحكم إذا جاء مطلقا في موضع ومقيدا في موضع فهذا من باب البيان والتفسير. مثال ذلك حرمت عليكم ميتة والدم، الميتة والدم، الميتة والدم، ثم جاء في سورة الأنعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا قيد جميع الدم الآخر، فالدم الذي في العروق بعد الذبح لا يؤثر، وهو جائز حتى لو طبخ واللحم والدم سفار على هذا لا يؤثر. إذن دل هذا على أن الدم هو المسفوح، فهذا بيّن، هو نوع من البيان، التخصيص أصلا والإطلاق والتقييد نوع من البيان، تمام؟ فهذا يبين لنا ما المراد بهذا المطلق. فأنا إذا قلت دائما مثلا يأتي رجل ثم بينته فهذا مجمل ومبين مثلا، وأحيانا يأتي إيش أيضا عام وخصصه في موضع فأوضح ما المراد به، وكذلك المطلق والمقيد. نعم، طيب، فقال لك هنا ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، يعني إذا وجد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع فإنه يقيد به ويحمل عليه عند الجمهور، وهذا إذا اتفق السبب وليش والحكم. هو إما أن يتفق عنده أربع حالات، عندنا شيء اسمه سبب والحكم، وبالتالي ضرب 2 في 2 يكون أربع حال: إما أن يتفق السبب والحكم، إما أن يتفق الحكم دون السبب، إما أن يتفق السبب دون الحكم، إما أن لا يتفق سبب ولا حكم. إذا اتفق السبب والحكم فهو معناه نفس الشيء ذكر هنا مرة مطلقا ومرة مقيدا، فيحمل هذا على إيش؟ على هذا، مثل المثال الذي ذكرناه، لأنه مجرد توضيح للمراد، فبالتالي يعرف أن جميع المواضع الأخرى مقصود بها هذا ليش الموضع. هذا واضح. وإذا اختلفا معا فمعناه ما في علاقة بين النصين أصلا، فلا يحمل اتفاقا ولا إشكال، مثل مثلا قطع يد السارق وغسل اليد في الوضوء إلى هذا غسل وهذا قطع، وهذا سببه سرقة وهذا طهارة وهذا الحدث مثلا، فلا علاقة بينهما أصلا. فبالتالي واضح أنه لا يحمل، لا نقول نقطع إلى المرفق، لا. طيب، وكذلك أما إذا اتحد أحدهم واحد منهما ففيه خلاف. إذن عندنا الأول متفق عليه بين من يقول بحمل المطلق المقيد، والآخر متفق على عدم الحمل، والاثنين فيهم إيش؟ خلاف. أن يتفق الحكم دون السبب، والحكم عموما أقوى من السبب، الحكم أقوى من السبب، لهذا القول بالحمل في اتفاق الحكم دون السبب أقوى من عكسه. فإذا اتفق السبب مثلا بعضهم، طبعا التمثيل في السبب والحكم يعني مختلف ومتنازع فيه، لكن مثال ذلك مثلا أن يقال إذا قلنا الحدث هو السبب، فيقولون في التيمم أطلقت اليد وقيدت في الإيش؟ في الوضوء. فبعض أهل العلم الذين يرون أن التيمم إلى المرفقين يقولون يحمل المطلق على المقيد فيتيمم إلى المرفقين، وهذا طبعا فيه نزاع. وكذلك إذا اتفق الحكم فقط، مثلا كانت كفارة هنا وكفارة هنا، مثل ما فسر هنا قال مطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان. لاحظ مثلا كفارة الظهار وكذا وكفارة اليمين، الرقاب فيها مطلقة، هل قيدت؟ لا، إنما قيدت في الإيش؟ في القتل. فقال لك نحمله عليه، فنقول لا يجزئ في الظهار إلا رقبة مؤمنة، مع أنه ما ذكر مؤمنة في الظهار، لكن حملا له على التقييد. هنا الحكم متفق، ما هو الحكم؟ كفارة كفارة، السبب مختلف، ظهار وقتل، أو مثلا حنث في اليمين وقتل، السبب اختلف لكن الحكم اتفق، فهل نحمله؟ في نزاع. هو قال لك نعم يحمل، وهذا كثير من الذين يرون حمل المطلق المقيد يرونه. والأرجح الدقيق في موضوع المطلق المقيد أنه ينظر إلى الأمور الأخرى، لأنه إذا اختلف الحكم أو السبب فهو من باب القياس، هذا هو الدقيق، وبالتالي إذا قوي القياس لحق به، إذا أيده دليل مثل أعتقها فإنها مؤمنة، هذا يشعر بأن الإيمان له مدخل عام في الإيش؟ مسائل العتق، فبالتالي يقوى حمله. وقد لا يقوى، قد يقول الإنسان لا هناك لأنه قتل مؤمنا فطولب بإعتاق رقبة مؤمنة فناسب، أما الظهار ما عنده علاقة مثلا، لكن الجمهور يرون أن كل كفارة لا بد في المعتق فيها أن يكون مؤمنا، وخالف في هذا الحنفية فقالوا الاسم ومطلق التحرير في الإيمان مقيد بالقتل في القتل بالإيمان، فيحمل مطلقه في التحرير على الذي قيد في التكفير. فتلخص لنا هذه الأربع الحالات، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المتفق حكما وسببا يحمل، المختلف سببا وحكما لا يحمل، المتفق حكما وسببا، المتفق حكما مختلف سببا قيل يحمل فيه قوة، المتفق في السبب فقط أضعف، فعدم الحمل فيه إيش؟ أقوى. اللهم صل على محمد وعلى آله.